بكت العين لضياءها الغوالي في مسور قصدي أهوى بكت العين لضياءها الغوالي في مسور قصدي أهوى يا من خالق سماها مجري في الأرض مهل الغالي في مسور قصياها نفسي يا أرعى حماها ويلي بنورك عماها الغالي في مسور قصياها بكت العين لضياها الغالي في مسور قصياها تلقى بأحمد مناها خيرا فاض ما تناها الغالي في مسور قصياها تقوى وعيت بناها وتردف في الخير سناها الغالي في مسور ورقل ضياءها بكت العين لضياءها الغالي في مسور قصدياها أيقوم لمسور يا زميلة وفيها الراح حميل الغالي في مسور قصدياها مشن دوات جميلة عليها نفوس نبتميل الغالي في مسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي مسور قصدي أها يوم لواد التهامي يوم لواد التهامي أيوة نارت به السهام الغالي مسور قصدي أها سحب الفين الكون هامي سحب الفين الكون هامي أي عام الفين أفها من الغال يمسور قلبي أهوى بكت العين لضياء الغالي سور قصدي أهوى شرع المبين الغالي سور قصدياها أيوة يوم ذحلم المصحبين يوم ذحلم المصحبين أيوة فيما بين وبين الغالي سور قصدياها بكت العين لضياها الغالي سور شرع المبين الغالي سور قصدياها أيوة يوم ذحلم المصحبين يوم ذحلم المصحبين أي فيما بين وبين الغالي سور قصدياها بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها هواكم من آي عينا هواكم من آي عينا هيا غد العين وغد العين الغالي سور قصدياها هيا كان بالظل المذينا كان بالظل هيا خذ بشهود وبين الغال يمسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها هيا هواكم من لا عينا بالظل المذينة كان بالظل المذينة هيا خذ بشهود وبين الغال في مسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغال سور قصدياها أصاح والحوض والعلامة صاحب الحوض والعلامة أي وطاح البيف السلام الغالي سور قصدياها أي ونافي العيب والملامة نافي العيب والملامة أي نور الضوء والظلام الغالي سور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قلبيها يا أحمد حواب لصلاتي أحمد حواب لصلاتي هيا خفف لينا الصلاة الغالي سور قلبيها وألاهيك أواد يا أولادي يا ألاهيك أواد يا أولادي أيوة يا الفصيت في الفلات الغالي في مسكور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها يا أحمد حام أبل صلاتي أحمد حام أبل صلاتي أيوة خفف لينا الصلاة الغالي سور قصدياها أيوة ألأيك أواد يا أولادي ألأيك أواد يا أولادي أيوة يا الفصيت في الفلاة الغالي مسور قصدي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها على برق اللوح من تجاهه برق اللوح من تجاهه أيوة كهو الجوم ذات شجاه الغالي مسور قصدياها أيوة نعم الغوام في دجاه نعم الغوام في دجاه أيوة ذا القبر العم جاه الغال امسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها أيوة صل يا موحي الرفاتي صل يا موحي الرفاتي هيا لأحمد شاب على العصاة الغالي امسور قصدياها هيا بورع تذين بك صفاتي بورع تذين بك صفاتي هيا أحضر ليلة وفاتي الغالي امسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي سور قصدياها أي وصل يا موحي الرفاتي صل يا موحي الرفاتي هيا لأحمد شاب على عصاة الغالي سور قصدياها هيا بورع تذين بك صفاتي بورع تذين بك صفاتي هيا وحضر ليلة وفاتي الغالي امسور قلبي أهوى بكت العين لضياها الغالي امسور قلبي أهوى